عن ابن بريدة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزاة ونادى لما انتهى وحصل الناس على الأموال وجمعت ثم ضربت السهام، نادى الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن تضرب السهام، جعل بلال ينادي ائتوا بأموالكم أيها الناس، مثلا ائتوا بمال ما غنمتم أيها الناس، من كان عنده مال من الغنيمة فليأتي به قبل أن تضرب السهام. فجاء الناس بأموالهم، كل ما كسبوه وكل من أخذ شيئا من الغنيمة أتى بها ووضعوها بوسط الجيش، وضعوها ببرحة، وضعها الرسول عليه الصلاة والسلام. لما انتهى الناس ما بقي أحد، الرسول عليه الصلاة ضرب السهام، ضرب السهام على الأموال وأعطى كل ذي حق حقه. بعدما انتهت المعركة هذه وانتهى تقسيم الأموال وانتهى ضرب الأسهم وكل أخذ سهمه، جاء إنسانا بجبة من الشعر، من الشعر يعني شعر كثير، يبي يغزله، بيعطيه أمه وأبوه وأخته تغزله، أم ساحة أم شملة ولا تغزله عباية ولا تغزله شيء. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هذا كنا غنمناه والآن أتيت به. قال هل سمعت أذان بلال، نداء بلال ثلاث مرات من كان عنده شيء فليأتي به؟ قال نعم يا رسول، سمعت ثلاث مرات، سمعت نعم، ما منعك أن تأتي به؟ فاعتذر عذرا لا قيمة له، فقال لست آخذه، ستأتي به يوم القيامة ولا نقبله منه. انظر عقوبة اللي يغل ويسمع المنادي ينادي من كان عنده مال، من كان عنده شيء من الغنيمة فليأتي به، ثم يجحده حتى تساهم السهام ثم يأتي به، فإنه لا يقبل منه. قائد الجيوش لا يقبل منه هذا إذا ضربت السهام ثم أتى به بعدما تضرب السهام، فإنه لا يقبله منه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ستأتي بهذه الجبة، بهذه الكبة يوم القيامة، تنادى بها يوم القيامة، نحن لا نقبلها منك، الله لا نقبلها منك، آخر عقوبة. جعل يبكي الرجل، يبكي لكن ما في فائدة، خلاص انتهى كل شيء، انتهى. ليش منادي ينادي ثلاث مرات؟ ائتوا الناس قبل أن تضرب السهام، ومدام الأموال تجمع كلها، ائتي بما عندك، لو إبرة، لو خيط، لو مخيط، لو ألي يكون، ائتي به واضرب به في السهام. لكن بعد ما ينتهي المنادي وتنتهي الأموال وتقسم ويعطى كل الذي حقا حقه، تأتينا تقول علشان أقول لك سمسامح في خذوه، ما يصير. هذا تأتي به يوم القيامة، هذا الكبة اللي معك من الشعر أو شيء من هذا ستأتي به يوم القيامة حتى لو ما يساوي درهم. نعم. باب في عقوبة الغال. قال رحمه الله حدثنا النفيلي وسعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال النفيلي الأندرا وردي قال عن صالح بن محمد بن زائدة قال أبو داود وصالح هذا أبو واقد قال دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل، فسأل سالما عنه فقال سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوا. قال فوجدنا في متاعه مصحفا، فسأل سالما عنه فقال بعه وتصدق بثمنه. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا باب في عقوبة الغال الذي يغل ولا يأتي بما كسبه وأخذ من أموال المشركين، ما يأتي به في الأموال التي تقسم التي ستضرب عليها السهام يغلها، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد قال حدثنا وسعيد بن منصور قال حدثنا عن عبد العزيز بن محمد عن قال النفيلي الأندرا وردي، الأندرا يعني نسبة إلى أندرا ورد، إلى أندرا وردي. قال حدثنا صالح بن محمد أبو واقد الليثي من الطبقة الخامسة، صالح بن محمد أبو واقد الليثي من الطبقة الخامسة، وهو ضعيف كما سيأتي. يقول حدثنا يقول أبو واقد الليثي دخلت مع مسلمة دار الروم. مسلمة هو الأمير، مسلمة هو الأمير أخو عبد الملك بن مروان، هو الأمير، أمير الجيوش. يقول وفي الجيوش سالم بن عبد الله بن عمر، وفي الجيوش عمر بن عبد العزيز، كلهم حينما استقال رضي الله عنه وأرضاه، حينما استقال عمر بن عبد العزيز من أمارة المدينة ذهب يريد الجهاد في سبيل الله، فضمه عبد الملك إلى الجيش، إلى مسلمة أخوه عمه، فانضم إلى الجيوش وقاتل في سبيل الله. فذهب يقول معنا عمر بن عبد العزيز ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر. فلما أتينا الروم يقول نعم. فغل رجل من الغنيمة متاعه ووضع الغلول وضع الغلول في متاعه، المتاع العفش اللي جاء به من المدينة حينما غزا، يعني من الشام أو من العراق حينما غزا وخرجت الجيوش، متاعه اللي معه حينما خرج به، لكن أتى بشيء من المكسب من المغانم أتى بها وضمها إلى متاعه. سيأتي هل أنها تحرق كلها أو يحرق متاعه التي كسبه فقط الذي غله، أو يحرق المتاع كله أو إلى آخره. يقول فأتي برجل قد غل فسأل سالما عنه. يقول أبو واقد الليثي صالح بن محمد أبو واقد الليثي يقول أنه أتي بالرجل اللي غلى الذي رأى عنده أموال ما قسمت، أتي به فسأل مسلمة بن عبد الملك بن مروان، مسلمة بن عبد الملك، مسلمة بن عبد العزيز، مسلمة بن مروان ما هو مسلمة لأنه أخو عبد الملك بن مروان، مسلمة وعبد العزيز وعبد الملك أخوة أخوة. يقول فأتى به مسلمة إلى سأل سالم بن عبد الله بن عمر يستفتيه، وقال له سالم سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الغال يحرق ماله ويضرب، يحرق ماله يعني الأول والأخير يحرق كله ويضرب أيضا مع الحرق يضرب. هكذا أفتى سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر سأل عمر بن الخطاب فقال إن النبي أفتى بأن يحرق ماله وأنه يضرب أيضا. نعم. يقول فوجدنا في متاعه مصحف، المصحف ما يحرق، والحيوانات ما تحرق، الخيل والحمر وغيرها والإبل ما تحرق، والمصحف ما يحرق، كتب العلم ما تحرق أيضا، إنما يحرق متاعه من ثياب ومن أمتعة ومن كلها تحرق عقوبة الله، المصحف ما يحرق إنما يباع ويتصدق بثمنه. نعم. والحديث هذا كما قال أبو داود إنه واهي لين، لأن أبو واقد الليثي ضعيف، أبو واقد الليثي هذا صالح بن محمد ضعيف، فالحديث هذا لا يقوم على أساس. نعم. لكن فيه أحاديث في البخاري ومسلم تؤيد معناه، لا أنها تؤيده، تؤيد معنى الحديث كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الأنطاكي قال أخبرنا أبو إسحاق عن صالح بن محمد قال غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز، فغل رجل متاعا فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به ولم يعطه سهمه. قال أبو داود وهذا أصح الحديثين، رواه غير واحد، أن الوليد بن هشام حرق رحل زياد بن سعد وكان قد غل وضربه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أبو صالح معروف محمود بن موسى قال حدثنا أبو إسحاق، الفزاري اللي سبق في السند قال حدثنا صالح بن محمد أبو واقد الليث اللي سبق في السند وهو من الطبقة الخامسة قال حدثنا قال غزونا مع الوليد، هذه الغزوة غير الغزوة الأولى، أو إن صالح بن محمد أبو واقد شكا أو أنها غير الغزوة الأولى، غزوة مع مسلمة بن مروان وغزوة مع الوليد بن هشام، فيجوز أن يكون الغزوتين تعاقبا، هذه سنة وهذه سنة، أو أن هذه بنصف السنة وهذه بنصف السنة، وإلا الغزوة ليست واحدة، لأن احنا مسلمة غير الوليد بن هشام. الشاهد يقول أبو واقد الليثي غزونا وكان أمير الجيوش الوليد بن هشام ومعنا سالم ومعنا عمر بن عبد العزيز، فغل رجل يسمى زياد، فلما غل وكشفوا له وإذا الغال من المغانم لم تقسم، فأخذ فاستفتى مسلمة، استفتى هشام الوليد بن هشام، استفتى سالم بن عمر واستفتى، فقال له سالم إني سمعت عبد الله بن عمر يقول الغال يحرق رحله ويحرق ويضرب أيضا، يضرب ويحرق رحله، إلا الحيوانات وإلا المصحف وإلا ما له قيمة دينية فلا يحرق، وإلا فيحرق جميع ما معه من الأمتعة، حتى اللي خرج به من بلاده عنده متاع خرج به من بلاده ثم ضم إليه المغنم اللي أخذ الغلول اللي أخذه. شوف أعوذ بالله العقوبة كيف فتسري العقوبة على مالك الإنسان، اللي أتيت بهم بلادك على ما غليت الإنسان من مغنم المسلمين. فالقرش الحرام يأخذ القروش الحلال كلها، يأخذها يسحبها أمامه، القرش الحرام الواحد يسحب جميع الأموال الحلال يسحبها ويذهب بها. هكذا الغلول سحب حتى بأمتعته التي أتى بها من بلاده أحرقت، إلا المصحف وإلا الخيول وإلا الإبل وإلا الحيوانات كلها فإنها لا تحرق. نعم. يقول طيف به في الجيش أحرق متاعه وطيف به في الجيش بعدما ضربه ولم يسلم له مع المسلمين. نعم. قال أبو داود هذا أصح الحديثين رواه غير واحد أن الوليد بن هشام حرق رحل زياد بن سعد وكان قد غل وضربه. يقول أبو داود رحمه الله هذا أصح الحديثين، لأن الحديث الأول ضعيف، الحديث الأول ضعيف وإن كان السند اللي هنا مثل السند اللي هناك، لكن هنا أنه أصح الحديثين لأنه الوليد بن هشام لا أنه مسلمة، فهذا أصح الحديثين عند أبي داود لأنه أحرق رحلة وطاف به وضربه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا موسى بن أيوب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. قال أبو داود وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد ولم أسمعه منه ومنعوه سهمه. قال أبو داود وحدثنا به الوليد بن عتبة وعبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا الوليد عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب قوله ولم يذكر عبد الوهاب بن نجدة الخوطي منع سهمه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عوف محمد بن عوف أبو عوف قال حدثنا موسى بن أيوب قال عن الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. يقول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال كله، وهل يضربوا هل ضربوه؟ يجوز أنهم ضربوه، هنا ما قال أنهم ضربوه كذا وضربوه، يقول حرقوا متاعه وضربوه. أبو النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر بن الخطاب أحرقوا متاع الغال وضربوه أيضا، يعني عقوبتين، عقوبة أن يحرق المتاع كله وعقوبة أن يضرب. الأول قال إنه طاف به في الجيش كله ثم ضربه بعدما طاف به في الجيش بعدما أحرق رحله، طاف به في الجيش إن هذا الغال يا فلان يا جماعة وضربوه. الشاهد أنه يضرب بعدما يحرق أمواله، أمواله كلها تحرق ما عدا المصحف وما عدا ما فيه الروح من الخيل والإبل وغيرها. نعم. قال أبو داود حدثنا وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد ومنعوه سهمه. ومنعوه كما ثبت سابقا كما ورد في الحديث الأول أنه منعه سهمه، أحرق رحله وطيف به في البلد وضرب ومع هذا منع سهمه، ما أعطي سهم، فرقت السهام على المسلمين ومنع سهمه. نعم. باب في النهي عن السفر على من غلى. قال رحمه الله حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا يحيى بن قسان قال حدثنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبي سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب قال أما بعد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كتم غالا فإنه مثله. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب من كتم الغال فهو مثله، يعني أن الغال رأيت إنسانا غلى وسترت عليه سكتت الإنسان، شوف هذا أخذ من المغانم حاجة وأضمها إلى عفشه اللي طلع به وتراه بعينيك وتسكت وتستر عليه، هذا مثله في العقوبة، نعوذ بالله، مثله يوم القيامة في العقوبة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن داود قال عن يحيى بن حسان عن سليمان بن موسى. نعم. عن جعفر بن سعد بن سمرة عن جعفر بن سعد بن سمرة عن عمه أبي بن سليمان ابن جابر بن سمرة عن سليمان بن سمرة ابن سمرة قال عن سمرة بن جندب قال قال أما بعد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كتم غالا فإنه مسلم. سمرة كان أميرا لسرية على وقت معاوية أو على وقت عبد الملك بن مروان وذهب مع السرية ولما رأى أن الناس ما جمعوا من الأموال كثير رأى أن هناك هلول فقام خطيبا وخطب وقال أما بعد فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من غلى يأتي بما غلى يوم القيامة ومن غلى فسنعاقبه بإحراق رحله وسنعاقبه بالضرب وسنعاقبه أيضا بأن لا يعطى من أسهمنا شيئا. فأتى الناس بالأموال التي كانوا أول يريدون غلها لأنهم تضاعفوا الجيش قليل أو قال كثير والمال قليل فأخذ كثير منهم. فلما سمعوا خطبة سمرة بن جندب أتوا بالأموال كلها وجمعوها في مكان واحد. نعم. باب السلب يعطى القاتل. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلة عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين قال فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس؟ قال أمر الله. ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال فقمت ثم قلت من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال ذلك الثانية من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال فقمت ثم قلت من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة فقمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة؟ قال فاقتصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه مني وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه. فقال أبو بكر الصديق لا هالله إذا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطه إياه. فقال أبو قتادة فأعطانيه فبعت الدرع فابتعت به مخرقا في بني سلمة فإنه فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب من قتل قتيلا فله سلبه. أول ما تكلم الرسول عليه الصلاة والسلام بأن من قتل قتيل في غزوة حنين لأن الناس صار معهم ضعف وهزال وكسل وانهزموا فصار لم يبقى إلا الأبطال الشجعان. ما بقي مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الصحابة الكبار والشجعان من الأبطال من المهاجرين والأنصار بقي معهم الشجعان الأبطال الذي صار يضربون بظهور المشركين حتى أدخلوا بهم. فقال هذه المقالة عليه الصلاة والسلام. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا محمد بن كثير العبدي عمر بن عمر بن كثير العبدي قال حدثنا عن أبي محمد مولى أبي قتادة وهو ليس مولى لأبي قتادة إنما تربى في حضر أبي قتادة فنسب إلى أبي قتادة ولا اللي اعتقته امرأة من الحرقة اعتقدته امرأة لكن نسب أتى إلى المدينة وجلس إلى أبي قتادة وصار يخدم أبي قتادة ويخدم فرسه، فظن الناس أنه عتيق لأبي قتادة وأنه مولى لأبي قتادة. ما أدري من اعتقه، إلا أن اللي اعتقه امرأة أبو قتادة عارف هذا، لكن يقال له مولى أبي قتادة واشتهر بذلك وعرف بذلك. يقول عن أبي قتادة رضي الله عنه واسمه الحارث بن ربعي، اسمه الحارث بن ربعي أبو قتادة رضي الله عنه، وكان من الشجعان من الأبطال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما أتى يقول حنينا، يقول أتينا حنين، لما أتى حنين ولا 12 ألف مقاتل، سمع واحد من المنافقين أو من أهل مكة يقول لا نغلب اليوم من كله، من أهل مكة الذين خرجوا ولم يسلموا أو من المنافقين، قال اليوم 12 ألف مقاتل لا نغلب اليوم من كله، فغلبوا من كله، غلبوا من كثرة ما هو من كله، هم كثير لكن غلبوا. يقول أبو قتادة رضي الله تعالى عنه فصار للمسلمين جولة، يعني هزموا. ليش؟ لأن ثقيف وهوازن وبني نصر خرجوا عليهم من الشجر في ظلام الليل بعدما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأتوا يمشون خرجت عليهم من الشياطين من الجن، خرجوا عليهم من الشجر في ظلام في الظلام ما بعد أسفر السفر، فهزم الناس ما أدري اللي خرج عليهم على غفلة، خرجوا عليهم من الشجر على غفلة فانهزم الناس وصار لهم جولة. والسبب هذه الكلمة لأن الله يعاقب بالكلمة، يعاقب عقوبة مرة، فانهزم جميع الجيوش اللي مع الرسول إلا الأبطال منهم وكبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. الشاهد يقول أبو قتادة لما انهزم الناس رأيت واحدا من المشركين قد على واحدا من المسلمين، يعني طرحه يريد أن يقتله بسكين لأن السكين بينحره فيه، يقول فاستلت وراه وضربت على عاتقه، هنا العاتق الرقبة اللي تلي الكتفين، مما يلي الكتفين يسمى العاتق، فضربت على عاتقه ولكنه ما مات. يقول فخلى ترك الرجل اللي هو بيقتله وجاء إلي أنا، فضمني ضمة خمني خمة وجعل يديه وراء ظهري ثم عصرني عصرة حسست بالموت. يقول حسست بالموت من عصرتي هذه، لكن الموت بحمد الله أدركه فطاح. لما طاح وصار أتيت إلى عمر بن الخطاب، ماذا يا أبو حفص، ما هذا، ما هذه الجولة يا أبو حفص؟ قال الأمر أمر الله، أمر الله تعالى أمر الله لا شك، شيء من أمر الله تعالى وتقدس. يقول لما صفى الجو وأخذ الرسول الغنائم وانتهت المعركة وجلس الرسول على الأرض واجتمع الناس عنده، الجيوش كلها والغنائم كلها اجتمعت في المحن، يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلب، له عليه بينة، لك بينة على هذا القتيل، لك سلبه كله، كل سلبه تأخذهم. يقول فقمت فقلت من يشهد لي يا جماعة، من يشهد لي، لأن القتيل اللي قتلته عليه درع يسوى أموال، الدرع اللي عليه يسوى مال كثير، فقمت فقلت من يشهد لي، ما سكت الناس فقعدت فجلست. فقال الرسول الثاني عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه، فقمت فقلت من يشهد لي، من يشهد لي، ما في أحد، ساكتين الناس، فجلست. فالثالثة من قتل قتيلا فله سلبه، قال ما لك يا أبا قتادة، لما قمت الثالثة قال ما لك يا أبا، إيش فيه؟ فقصدت عليه قصتي أني وجدت رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين واستدرت وراه وضربت عنقه فضمني ثم بعد ذلك أدركه الموت وعليه درع جديد من الدروع الثمينة. فقال رجل يا صدق يا رسول الله، الدرع عندي لكن أرضه عني، أرضه عني وخلى الدرع لي، هكذا يقول الأعرابي. فقال أبو بكر غضب، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وتعجل، ولكن تعجله أحيانا يصير بأمر الله، يصير برضا الرسول عليه الصلاة والسلام. فغضب أبو بكر الصديق وتعجل، قال لا والله، أو قال لا الله، أو لا ها الله، يعني لا والله هو قسم، لا الله أو لا ها الله. إذا الرجل يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله تأخذ سلبة، لا الله يرد عليه سلبة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام صدق أبو بكر، صدق أبو بكر، أعطيه سلبة. يقول فأخذت الدرع جديد الدرع وبيعته واشتريت به مخرفا، المخرف يطلق على الزنبيل اللي يوجد فيه الخراف، الخراف خراف التمر، ثم أطلق على البستان الكامل كله. يقول فشريت به مخرفا في بني سلمة، فكان أول مال تأثلته، يعني أول مال الأصل، أول مال تحصلت عليه، أول مال أصل مالي هو ذلك المخرف، يعني أصل المال، أول مال تأثلته، يعني صار هو أصل مالي هذا حتى أغناني الله تعالى وتقدم. يقول فأخذت الدرع وبعته فصار أول مال تأثلته، يعني اغتنى ولكن هذا أصل ماله. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يعني يوم حنين من قتل كافرا فله سلبه. قال فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم ولقي أبو طلحة أم سليم ومعها خنجر فقال يا أم سليم ما هذا معك؟ قالت أردت والله إن دنا مني بعضهم أبعج به بطنه. فأخبر بذلك أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود هذا حديث حسن. وقال أبو داود أردنا بهذا الحنجر وكان سلاح العجم يومئذ الحنجر. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. إسحاق بن عبد الله والأبوه عبد الله هو الذي دعا الرسول عليه الصلاة والسلام لهما حينما مات الطفل وكتمت على أبي طلحة أم سليم بأم أنس بن مالك كتمت على أبي طلحة حتى تعشى بفرح وسرور وحتى جامعها بفرح وسرور. لما انتهى من الاثنين قالت خذ ولدك ادفنه عجيب خليني أتغدى أتعشى وتخليني أنا مع المرأة وأصير جنب وابني ميت كيف يصير هذا؟ فغضى لجلك بثارته طول الليل ويتضحك عليه وراح إلى الرسول في الصباح مشتكي يشتكي أم أنس بن مالك أم سليم فقال هل حصل شيئا بليلتكما هذه؟ الليلة هذا حصل شيء يا أبا طلحة؟ قال نعم يا رسول الله. قال بارك الله لكما في ليلتكما. نقول الله 11 ولد يقاتلون في سبيل الله. انظر منهم طلحة ابن عبد الله ابن أنس ابن أبي طلحة إسحاق ابن عبد الله ابن أبي الله. يمر حديث في التفسير عن ابن عباس إلا طلحة فيه وعبد الله أبوه. عبد الله من العلماء ومن الشجعان 11 مولود الذي ولدوا لأبي طلحة خلفا للطفل الذي احتسبوه ولم يبكوا عليه. الشاهد أن إسحاق بن عبد الله بن طلحة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه. القصة هي أن أبا قتادة قتل قتيلا قتل 20 يقول ولكن الأخير نعم أن أبا طلحة قتل قتيلا قتل 20 من المشركين نعم وأخذ أسلابهم كل. السلب يطلق على ما يلبسه الإنسان في الحرب أما درع وإلا رمح وسيف وإلا مثلا أشياء يحطها على نفسه حتى التاج عند بعض الأئمة حتى التاج اللي يحطه لصار ملك يحطه على رأسه وقتله إنسان فله سلبه. حتى الركاب اللي برجله يحطها على الفرس يحط ركابه برجله عشان ما يطيح تؤخذ من أيضا من السلب. أما الفرس وأما الناقة فلا ليست من السلب نعم. فلقي أبا طلحة أم سليم ومع خنجر. الخنجر ما كانت تعرفه العرب. الخنجر مضلع مثل السيف لكنه صغير مرة هكذا يعني يجي له الله أعلم شبر وأكثر من الشبر ذا 4 أصابع شبر وأربعة طوله وله مقرب مثل مقرب السيف لكنه مضلع وسطه قائم ومن هنا ومن هنا أطرافه كلها سكين أطرافه سكين. وكان العرب لا يعرفونه لكن أتاهم من الروم حينما حاربوا الروم أتاهم الخنجر من الروم. العرب كانوا يعرفون السكين يأخذون يأخذ السكين ما يحطها ببطنه لكن لما جاء الخنجر صار أحسن من السكين له جري له جراب مثل جراب السيف تحط حزام بطنك الإنسان وتحط فيه خرقة دخل فيها الخنجر خليه ببطنك الإنسان ما يؤذيك ولا شيء. أي حاجة تبي حبل تقصه تطلع الخنجر يؤذيك حتى تطلع الخنجر تبي لحم تقصه تطلع الخنجر أحسن من السكين لأن السكين جهة واحدة والخنجر الجهتين كلها تقطع. نعم. قال أبو داود هذا فقال يوم سليم ما هذا معك؟ قال أرد والله إن دنا مني بعض. يقول أبو داود إن أبا طلحة رضي الله تعالى أبو طلحة الذي هو زوج أم سليم نسألها عن الخنجر ايش تبين بها أم طلحة. والصحيح أن اللي سأل أم طلحة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت تباري على هودج والناس قد انهزموا والرسول يمشي على فرسه وأم طلحة وأم سليم تمشي على جملها ومعها الخنجر سألته بيدها اليمنى ما تفعلين يا أم طلحة؟ قالت دنا مني بعجت بطنه. من دنا مني يا رسول الله بعجت بطنه. اقتل هؤلاء اللي هربوا عنك كما تقتل الذين يقاتلونك. اسمع تقول له اقتل هؤلاء اللي هربوا عنك الآن كما تقتل الذين يقاتلونك. قال أو يكفي الله يا أم سليم أو يكفي الله يا أم سليم. وكانت تضحكه ويسميها الرميصة سميها عليه الصلاة والسلام الرميصة. فالشاهد أن القصة هنا والقصة هناك واحدة. سواء أبو طلحة اللي أتى بالخنجر وأتى بقصة أم سليم، أو أنها هي التي كانت تباري الرسول على ناقته على جملها وهو على فرسه عليه الصلاة والسلام وقد انهزم الناس، وتقول له وهي تضحك: يا رسول ما تفعلين بها الخنجر؟ سألته طلعته من الجراب حقه وحطته بيده اليوم مسلولا، ما تفعلين بهذا الخنجر يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله أبعج به بطن من قرب مني أبعج بطنه، ويا رسول الله أقتل هؤلاء اللي يفرون عنك كما تقتل الذين يقاتلون، فإنهم سوا، قال لي فروا عنك واللي يقاتلك سوا اقتلهم. قال: ويكفي الله يا أم سليم، أو يكفي الله ربنا يا أم سليم. رجع الناس كلهم اللي خربوا اللي نزموا رجعوا، حتى إن الإنسان ينزل عن بعيره ويأتي يمشي يأخذ سيفه ويأخذ رمحه ويأتي يمشي، لأن البعير خلق انهزم، الله كتب الجولة هذه. نعم. باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى، والفرس والسلاح من السلب. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن عوف بن مالك الأجعي قال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، فرافقني مدني من أهل اليمن ليس معه غير سيف، فنحر رجل من المسلمين جزورا، فسأله المددي طائفة من جلده فأعطاه إياه، فاتخذه كهيئة الدرق، ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب، فجعل الرومي يغري بالمسلمين، فقال له المددي: الله عز وجل للمسلمين، بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ من السلب. قال عوف: فأتيته فقلت: يا خالد، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، ولكني استكثرته. قلت: لتردنه عليه أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يرد عليه. قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، استكثرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، رد عليه ما أخذت منه. قال عوف: فقلت له: دونك يا خالد، ألم أفلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذلك؟ قال: فأخبرته. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خالد، لا ترد عليه، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم قدره. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا باب في الإمام يمنع القاتل سلبه، يعني من قتل قتيلا فله سلبه، هذا خلاص شريعة، لكن هل للإمام أن يمنع من رأى مصلحة في منعه؟ نعم، الإمام له أن يمنع من رأى فيه مصلحة في منع سلبه وأن يدخل بيت مال المسلمين، نعم له ذلك، لأن الإمام هو الراعي، راعي الرعية كلها، وهو المشرف على الجيوش، وهو اللي يفهم مصالحهم. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل الإمام قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم الحضرمي قال عن عوف بن مالك الأشجعي أن مددا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأرسلهم مع زيد بن حارثة في غزوة موتة، مع زيد بن حارثة في غزوة موتة، فلما ذهبوا يقاتلون. نعم. قال: فهو من أهل اليمن ليس معه غير سيف، فنحر رجل من المسلمين جزورا، فسأله المددي طائفة من جلده. يقول أن أحد من المسلمين نحر جزورا ليأكلها هو المسلمين، فطلب المددي منه بعض الجلد فأعطاه إياه، فلما نشف الجلد جعله درقة يتدرق بها يمسك له، جعل له عروة من هنا وعروة من هنا، لما يبس صار مثل الدرقة للسيف، ضرب السيف ضرب بالجلد مثل الحديد اللي تجعله الإنسان يضرب به السيف، جعله درقة له عن القتال. المددي جعله قتال درعا له عن في القتال في السيف والرمح. يقول ولما ومضينا فلقينا دموعا وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه صرج مذهب وسلاح مذهب، فجعل الرومي يغري بالمسلمين فقعد له الذي يقول إننا مش مضينا إلى الغزو الروم، مضينا إلى غزو الروم، والظاهر أنها غير غزوة موتة، لأن خالد ليس أمير للرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة موتة. غزوة موتة فيها زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم أرضاهم وعبد الله بن رواحة، ثم أخذ خالد بن وليد الراية بدون إمرة، بدون إمرة أحد، ولهذا خطب الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة فقال أخذ الراية زيد بن حارثة فقتل، ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فقتل، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقتل، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله بدون إمرة وفتح الله عليه، معناه بدون إمرة، لكنه سيف من سيوف الله هو الذي أمر نفسه. الشاهد أن هذه الغزوة غير غزوة موتة، غزو الروم والرسول حي عليه الصلاة والسلام. يقول فلما أتينا الروم وجدنا الروم متسلحين، وجدنا شخص من أبطالهم من الأبطال ينتخي ويبربر ويطلع بين الصفين، وسرجه من الذهب الأحمر ولباسه من الذهب الأحمر وكوائب رجليه التي الركاب من الذهب الأحمر، وكله يتلألأ وهو بين الصفين يرطن برطينته، هل من مبارز هل من مبارز. يقول إن المددي فلما رأيت ما فعل غضبت غضبا شديد وغرت على المسلمين، كيف هذا يهدد المسلمين وهو وحده على فرد. يقول فذهبت إلى صخرة سيمر عليها، يقول فلما مر بي ما فطن بي، فلما مر بي أخذت سيفي وعقرت قوائم فرسه فطاح على الأرض. يقول فذهبت إليه ونحرته نحرا وذبحته، يقول فأخذت سلبه كله حتى الفرس ماتت، الفرس لما عقرها ماتت والرجل مات خلاص، لكن يقول أتيت بالذهب الأحمر اللي عليه وأتيت بجميع ما وجدته عليه أتيت به. فقال خالد بن الوليد ارحقنا، فأعطى السلب، أخذ السلب وأعطاه بعضه. فقال له مالك بن الأشجع، احنا قرينا السنة مالك بن الأشجع أبو مالك الأشجعي، قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله سلبه، وهذا قتل القتيل فكيف تأخذ منه؟ قال إني سكرت كثير ذهب، كله ذهب أحمر، الذهب الأحمر بأموال، نعطيه الثياب الملابس اللي على الرومي، ونعطيه مثل الأشياء التي على الفرس، ونعطيه الأشياء الخفيفة، لكن نعطيه ذهب أحمر ونعطيه ينفع بيت المسلمين، ما أعطيه، استكثرته فتركه. وقال لأشكينك على رسول الله. يقول أبو مالك الأشجعي عوف بن مالك الأشجعي يهدد خالد بن الوليد لأشكينك على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول لما رجعنا إلى المدينة حصل مجلس مع الرسول، فشكوته على الرسول عليه الصلاة والسلام، قلت يا رسول الله إن المددي الذي أتى من اليمن معه سيفه إنه قتل قتيلا يهدد المسلمين، وإن خالد رفض أن يعطيه سلبه. قال لماذا يا خالد أعطيه سلبه؟ فقال له هل رأيت يا خالد، يعني هل قلت لك أشتكيك، هل رأيت اشتكيتك وانتصرت عليك؟ قال الرسول ما الذي حصل؟ فقصصت عليه القصة. قال عجيب، تهدد خالد على أنك تشتكي علي، هل أنتم تاركون لي أم أمراي؟ هل أنتم تاركوا لي أم أمراي؟ لا ترد خالد على شيء، لا ترد، فغضب غضبا شديدا وقال لا ترد يا خالد عليه شيء، ثم وجه خطابه لعوف بن مالك، هل أنتم تاركون لي أمراي؟ اتركوا أمراي لهم صفهم وعليهم لكم صف الجيش، لكم الصف الذي يصفي لهم ويعطونكم الصف من المغانم، ولكن الكدر عليهم، الكدر والغمة والقتل والسلب عليهم، لكن اتركوا لي أمراي. فقال يا خالد لا ترد عليه السلب. ما هذا مشاهد الترجمة، باب لا يرد السلب أحيانا، يعني إذا كان هناك مشكلة أو هناك حاجة أو تهديد أو غضب من بعض الجيش على أمير فإنه لا يرد عليه السلب. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب على عوف بن مالك الأشجعي وقال بعد تهدد خالد أنك تشتكي عليه وتنتصر، ولما انتصرت تهدده عندي، لا ترد السلب يا خالد. وغضب غضبا شديدا، هل أنتم تاركون لي أمرائي لهم صفهم، لكم الصف، أنتم لكم الصافي لكم، لكن كدر عليهم هم القتل والقتيل والحيل والمكر والذهاب إلى هنا والذهاب بالجيوش له عليهم، الكدر كدر الأمور عليهم وصفه لكم، إذا صفى الأمر قسموا بينكم الأموال صافية ما فيها كدر، لكن كدر عليهم على الأمراء، فهل أنتم تاركون لأمرائي؟ نعم. هذا معناه أن الأمراء لا يقاتلوا لا يغضبون ولا يحرجون أيضا. أنت خدت كذا وكذا أيها الأمير وأنت خدت كذا وكذا أيها الأمير، فالأمير له صفو، لكم أنتم الجيش الصفو وعليه الكدر. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا وليد قال سألت ثورة عن هذا الحديث فحدثني عن خالد بن معدان عن جبير بن نفيل عن أبيه عن عوف بن مالك الأجيعي نحوه. يقول أبو داود رحمه الله مؤكدا لما سبق حدثنا الإمام أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد قال عن خالد بن معدان قال حدثنا جبير بن نفير قال الحضرمي قال عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي أن القصة هذه حصلت في غزوة من غزوات الروم، وأن المددي قتل الفارس الرومي اللي يهدد المسلمين وعليه ذهب ولابس فرس ومعه سيوف ومعه رمح، ولكن الذهب يبرق بالشمس الذهب وطلع بين الصفين وصار يرطم بلغته المبارز يفتخر، كمنه المددي وضرب قوائم فرسه بسيفه فطاحت الفرس ثم نزل عليه وعقره ونحره بسيفه أيضا فقتله فأخذ سلبه، لكن خالد أخذ سلب أخذ كثير من السلب، الذهب كله أخذه خالد، قال إن هذا كثير عليك، أنت خذ مثلا حقة الفرس برذعة الفرس وخذ ثيابه اللي عليه وخذ كذا الركاب اللي عليه، أما الذهب فليس من السلب، الذهب هذا للمسلمين. نعم. باب في السلب لا يخمخ. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن عياد عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن عوف بن مالك الأجيعي وخالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب في السلف بالسلمي لا يخمس، السلبي لا يخمس، يعني السلب ما يدخل في الخمس، لأن من قتل قتيلا فله سلب وخلاص ما يدخل في التخمين، له خاصة له خاص هو ولا يدخل في التخمين، لكن خالد رضي الله عنه رأى أنه كثير على المددي لأنه كله ذهب أحمر ينفع المسلمين وأعطاه ما على الفرس وما على الرجل من الألبسة ومن الثياب وغيرها، لكن الذهب لا عيل اعتهي يقول استكثرته. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن مطعم بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي. ففي القصة عوف بن مالك الأشجعي في القصة نفسها أنه اشتكى خالد وأن الرسول غضب عليه الصلاة والسلام وقال اتركوا أمرائي، هل أنتم تاركون لي أمرائي، فإن لهم صف لكم الصفو وعليهم الكدر. باب من أجاز على جريح مثخن ينفل من سلبه. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عباد الأزدي قال حدثنا وكيع عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر سيف أبي جهل كان قتله. يقول أبو داود رحمه الله باب من أجاز يعني ذفف على الجريح، أتى جريح ثم قتله، كان جريح هذا جريح لكن فيه رمق وفيه حياة لكنه قضى عليه كمل القتل حتى مات فذفف عليه ذفف أو كمل القتل واحد. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا هارون بن عباد قال حدثنا وكيع عن أبيه الجراح عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة نعم بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه أتى يوم بدر ووجد الاثنين بين عفرة ضربوه بالسيف، كل واحد ضربه على كتفه. القصة مضت أن عبد الرحمن بن عوف سأله كل واحد منهم أين أبو جهل يا عم أين أبو جهل، يقول كنت أحتقر نفسي كيف الصف صار كله منحاز وأنا بين طفلين شابين صغيرين ما أدري وش حصل، لو صارت المعركة وش حصل، هذول أطفال وأنا بينهم كيف حصل وش حصل لو صارت المعركة. يقول ما شعرت إلا واحد منهم يغمزني يا عم أين أبو جهل ماذا تصنع به، قال انه يسب الرسول ووالله لئن رايته لئن يخالطن جسدي جسد حتى يموت الاول منا. فيقول فقلت هذا شوف اللي يقول ويصول بالصف هذا ابو جهل. يقول فقال الثاني اين ابو جهل يا عم اين ابو جهل ماذا تصنع به؟ قال والله لئن رايته لألتصقن به حتى يموت الاول منا. يقول فشد عليه مثل الصقرين وضرباه بسيفيهما حتى طاح في الارض. وعلى يجول ويصول ويحج ويحرض المشركين على القتال فضرباه كل واحد ضربه على كتفه فطاح سريعا والناس مهم حاله هم لأنهم في معركة وكل يضارب ويقاتل وطاح طيحة شنيعة نعوذ بالله إلا إنه ما مات. فأتى إلى أثياء الاثنين للرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هذا يقول قتلته أنا هذا يقول أنا قتلته يا رسول الله. قال هات السيف فشمه قال قتلته أنت وأنت. قال كلاكما قتله إن شاء الله لكن الرجل قاعد يفحص بدمه ولم يمت حتى انتهت المعركة بكاملها. ثم بعد ذلك ذهب عبد الله بن مسعود يفتش عينا على قصدا على أبو جهل يفتش عليه لأنه أولا يؤذيه هو وثانيا يؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام. صار يفتش بين القتلى فوجد أبو جهل ويريده فلما رآه طلع على صدره قال ارتقيت مرتقا صعبا يا ربيع الغنم. قال من الخيل البلق اللي راها؟ قال الملائكة يا عدو الله. قال ما ترى يا أبا جهل صرعك الله؟ قال ما على شخص أبعد من شخص قتله قومه يعني عمدوا إلى قتل قومي. قال لا قتلك الكفر. فالشاهد يقول أخذ سيفي أنا عبد الله بن مسعود يقول أخذ سيفي أضربه ما سوى شيء سيفي فانخرط سيفه فأخذته وضربته به فمات. فحج رأسه أتى به للرسول عليه الصلاة حج رأسه بجهل وأتى به للرسول عليه الصلاة والسلام وقاف دعا لأبي مسعود وأعطاه السيف نفله سيف أبي جهل. وهذا شاهد الترجمة أن الإمام له أن ينفل مما سلب من الميت لك أن تنفله سيفه رمحه درعه أي شيء منه لك أن تنفله يا قائد الجيوش. نعم. باب في من جاء بعد الغنيمة لا سهم له. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري قال أن عنبسة بن سعيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يحدث سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد فقدم أبان بن سعيد وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحها. قال وإن خزم خيلهم لي. فقال أبان اقسم لنا يا رسول الله. قال أبو هريرة فقلت لا تقسم لهم يا رسول الله. فقال أبان أنت بها يا وبر تحضر علينا من رأس ضار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس يا أبان. ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب لمن جاء بعد الغنيمة باب لمن جاء بعد الغنيمة هل يقسم له؟ تقول لا إلا إن رأى الإمام أن القسمة لهم فيها مصلحة فيقسم حينئذ وإلا فلا قسمة لمن لم يحضر الوقعة ولم يحضر القتال ما يقسم لهم من الأسهم. لكن إذا كان هناك أتوا ناس له في مصلحة في القسمة لهم مصلحة فلا مانع من ذلك كما فعل عليه الصلاة والسلام بالأشعريين وبجعفر أهل السفينتين قسم لهم عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء المعركة وبعد ضرب الأسهم أيضا قسم لجعفر بن أبي طالب والأشعريين أبو موسى والأشعري اللي أتوا معه 150 من قوم أبي موسى الأشعري بسفينة وجعفر بن أبي طالب والمهاجرين إلى الحبشة بسفينة سفينتين. فأتوا المدينة ووجدوا الرسول في خيبر فأتوا إلى الرسول بخيبر فاحتضن جعفر عليه الصلاة والسلام احتضن جعفر حبا فيه قال والله ما أدري ما أفرح بمجيء جعفر إلي أو خيبر. الشاهد أنه قسم لجعفر ومن معه من أهل السفينة وقسم للأشعريين أبو موسى الأشعري ومن معه لكن أبان بن سعيد بن العاص وزريته ما قسم لهم لأنهم أتوا ما سووا حاجة ولا عملوا حاجة ولا أبو هريرة ودوس ما قسم لهم أيضا. فالشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور الخراساني المكي قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي. الزبيدي اسمه محمد بن دائم ياتينا حدثنا الزبيدي اسمه محمد بن الوليد قال حدثنا الزهري قال عن عنبسة بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال ان ابان بن سعيد بن العاص ارسله الرسول عليه الصلاه والسلام في سريه امره عليها جعله اميرا على سريه وذهبوا ورجعوا ولم يعملوا شيئا وكانت حزم الشداد اشداد رحل عزمتهم من الليف حزم الشداد والبطان بطان الناقه والحق وحق الناقه وحقبها من الليف لان ما عندهم اموال يحطون مثل حبل او يحطون جلد او شيء من هذا. الشاهد انهم حضروا بعدما انتهت الاسهم ووقعت الاسهم الى اهلها فاتى الى الرسول عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله اقسم لنا فلم يقسم لهم الرسول. قال ابو هريره يا رسول الله لا تقسم له فانه قاتل بن قوقل ابن قوقل مسلم وابان كان كافر وقتله في احد. الشاهد قال لا تقسم لهم يا رسول الله فهؤلاء قتلت ابن قوقل. الشاهد قال انت تحجز علينا يا تنزل من ظان من راس ظان ظان هذا جبل لدوس جبل في بلاد دوس يرتعون فيه ويغنمهم وإبلهم ومأواهم في ظان هذا ما هو ظان ظان اسم للغنم وظان بدون همزة اسم للجبل اللي في أرض دوس. قال تنزل من رأس ظان وتحجز علينا يا وبر الوبر هذا دويبة صغيرة ما لها ذنب دويبة حمراء ما لها ذنب إذا قتلها الإنسان سواء كان محرما أو بالحرم فعليه جفرة عليه سخلة صغيرة فداء للوبر. الوبر يؤكل حلال ذويبة حمراء كحلاء مكحولة العينين لكن لا ذنب لها ما لها ذنب مرة واحدة يعني ذنب يبصبص ما فيه. فالشاهد يا وبر ابن وبر تحجز علينا أنت يا وبر من رأس ظان تنزل علينا من رأس ظان وتحجز علينا يا وبر ابن وبر يعني أنه قال لا تقسم لهم يا رسول الله لأن هذا يعني أبان قاتل ابن قوقل. نعم قال ولم يقسم لهم رسول الله لا دوس ولا أبان بن سعيد ما قسم للفئتين كلها لكنه قسم لجعفر بن أبي طالب وقسم للأشعريين أهل السفينتين الذين أتوا من الحبشة قسم لهم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال وسأله إسماعيل بن أمية فحدثنا الزهري أنه سمع عن عنبسة بن سعيد القرشي يحدث عن أبي هريرة قال قدمت المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر حين افتتحا فسألته أن يسهم لي فتكلم بعض ولد سعيد بن العاص فقال لا تسهم له يا رسول الله قال فقلت هذا قاتل ابن قوقل فقال سعيد بن العاص يا عجبا لوبر قد تدلى علينا من قدوم ضال يعيرني بقتل امرئ مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه. قال أبو داود هؤلاء كانوا نحو 10 فقتل منهم 6 ورجع منهم من بقي. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا حامد بن يحيى قال عن سفيان بن عيينة عن الزهري قال عن إسماعيل بن أمية عن عنبسة سأله إسماعيل بن أمية فحدثه عن عنبسة سأله إسماعيل بن أمية عن قصة أبي هريرة وقصة أبان بن سعيد فحدثه أن سفيان بن عنبسة بن سفيان حدثه الأموي يعني بن سعيد حدثه أن أبان بن سعيد أرسلهم الرسول عليه الصلاة والسلام فأتوا وقد افتتح خيبر وقسم الغنائم. لما أتوا طلبوا من الرسول أن يقسم بينهم أن يعطيهم من الغنائم لو قسم انتهت وضربت لكم لكن يعطيهم من الغنائم اللي بقيت ولو من الخمس. فما فقال أبو هريرة لا تعطيه يا رسول لا تعطيهم يا رسول الله. يقول أبو داود أنه قتل منهم ناس وأتى منهم ناس السرية هذه. الشاهد أنه قال لا تعطيهم يا رسول الله. قال أنت تحجز علينا يا وبر بن وبر يا وبر تنزل من رأس ظان ثم تحجز علينا على رسول الله. قال يا رسول الله هذا قاتل بن قوقل بن قوقل المسلم. فقال يا رسول تعيرني برجل أدخله الله الجنة أو أكرمه الله بالشهادة ولم يهني أنا، لكنه مسلم. أبان صار مسلم الحين، أبان ابن سعيد صار مسلم، فلا يحق للإنسان أن يعير مسلم بشيء مضى. خلاص مدام مضى وقتله وهو كافر، قتل المسلم وهو كافر، لكنه تاب وأسلم، فالتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. لكن أبو هريرة من الحنق عليهم قال لا تقسم له يا رسول الله، قال أنت يا وبر تحجز على الرسول، تنزل من رأس ظان وتحجز على الرسول لا يعطينا شيئا، فلم يعطي لا أبان ولا دوس، كلهم أبو هريرة وقوم ما أعطاهم شيء، ولا أبان بن سعيد السريه لما أعطاهم شيء، إنما قسم لجعفر وللأشعريين السفينتين التي أتت من الحبشة، قسم لهم عليه الصلاة والسلام وأعطاهم عاد. هل يقال من الخمس أو أعطاهم أن من شيئا من عنده وعليه الصلاة والسلام؟ نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال فأعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا جعفر وأصحابه، فأسهم لهم معهم. نقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حماد قال عن بريد، عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنهم قدموا على الرسول عليه الصلاة والسلام، قدموا المدينة ولما رأوا أن الرسول بخيبر قد افتتح، وخيبر سبعة حصون، خيبر سبعة حصون كل حصن أكبر من الثاني، إلا أن حصن مرحب كبير اليهود أكبر الحصون كلها، ولهذا لما سمعوا أن الرسول وصل إليهم اجتمعوا كلهم في حصن مرحب، لأنه أحصن الحصون كلها ولا يمكن أن يفتح إلا بأمر الله تعالى وتقدم. فتحوا عليه رضي الله تعالى لما قتل مرحب، خرج له مرحب يرتجز، أنا الذي سمتني أمي مرحب شاك السلاح بطل مجرب، فقال علي رضي الله عنه وقدم عليه بذل فقار السيف مسلول الجوهر فقال أنا الذي سمتني أمي حيدرة كلي في غابات كره المنظرة أكيلكم بالسيف كيل السندرة، يعني سيف كيل الحب، فتقدم إلى مرحب ونصفه نصفين ثم هرب اليهود وقفل الباب، خلاص قفل الباب الحديث من يجي الحباب من يتعرض الباب، لكن الله تعالى وتقدس أخبر رسوله أن علي سيفتح له الحصن، فأتى علي رضي الله عنه ومسك الباب درفة من الباب ثم نزعها ورماها بعيد ودخل الجيش كله بدون مشاهدة، خذ الدرفة بيده بيديه ثم رمى الدرفة ودخل الجيش وقتلوا من قتلوا وأخذوا من أخذوا وأنزلوا جميع من فيه على الرسول عليه الصلاة والسلام، منهم صفية قد قتل زوجها كنانة بن الحقير، قتل مع من قتل فأتى بها وأخذها دحية الكلب، فقال الرسول خذ غيرها وأتي بها، فأخذها الرسول عليه الصلاة والسلام واصطفاها لنفسه وأخذ الدحية غيرها. الشاهد أن أبي موسى الأشعري وجعفر بن أبي طالب أتوا المدينة وجدوا الرسول بخيبر، فأتوا إلى الرسول بخيبر عليه الصلاة والسلام فقسم لأصحاب السفينتين، جعفر بسفينة هو المهاجرين نساء ورجال، والأشعريون 150 قوم أبي موسى الأشعري، فقسم لهؤلاء وهؤلاء لأنهم أتوا مهاجرين إلى الله ورسوله، ولم يقسم لأحد إلا اللي حضر الوقعة، من حضر الوقعة فله حق أن يسهم له، ومن لم يحضر فلا يعطى إلا بإذن الإمام بأمر الإمام، الإمام له أن يعطي من شاء إذا حضر ما حضر الوقعة، وأما من حضر الوقعة لازم يقسم له. نعم. قال رحمه الله حدثنا محبوب بن موسى أبو صالح قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن كليب بن وائل عن هاني بن قيس عن حبيب بن أبي مليكة عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يعني يوم بدر فقال إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسول الله وإني أبايع له، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمود بن موسى أبو صالح قال عن أبي إسحاق الفزاري وسبق أن سميناه إبراهيم بن محمد قال حدثنا كليب بن وائل قال عن هاني بن قيس عن هاني بن قيس قال حدثنا حبيب بن أبي مليكة عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم بدر فقال إن عثمان انطلق في حاجة إليه وحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني أبايع له. يقول أبو داود رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قام خطيبا يوم بدر. ليش؟ لأن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه مرضت بنت الرسول عليه الصلاة والسلام أم كلثوم مرضت، فجلس عثمان يمرضها. ولما بايع الناس في بدر على القتال لما قال لهم نريد الشوكة حضرت فماذا تقولون؟ أشيروا علي فيسكت الناس، أشيروا علي فيسكت الناس، أشيروا علي. قام المقداد بن أسود رضي الله عنه وقال يا رسول الله إن بني إسرائيل قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا فإنما محوهنا قاعدون، نحن نقول يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتلون. يقول عبد الله بن مسعود ودي لو أنا قائل هذه الكلمة. فالشاهد أنهم لما استنصر الناس قال بايعوني. لما قال عسى لما تكلم سعد بن معاذ رضي الله عنه وكان عليه الصلاة والسلام يرى أن نصرته من الأنصار إذا كان في المدينة بس، أما أن يخرجهم ويقاتلون معه برا فهذا لم يتفق عليه. فلهذا قال ما تقولون أيها الناس أشيروا علي أيها الناس، ثم يتكلم المهاجرون ويتكلم هذا ويتكلم هذا وهو يقول أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس فقال يا رسول تعنينا نحن؟ قال نعم أعنيكم أنتم يا الأنصار أنتم. فقال يا رسول الله نحن صبر عند اللقاء صدق عند القتال فخذ بنا البحر سنخوضه معك. فقال إذن بايعون. فبايع الناس وافتقدوا عثمان بن عفان رضي الله عنه لأنه يمرض زوجته بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، فبايع له الرسول عليه الصلاة والسلام بيده اليمنى على يده اليسرى. والصحيح أن هذه البيعة ليست في بدر وإنما هي في الشجرة. الشجرة لأن عثمان رضي الله عنه أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام يشوف أخبار مكة، لأنه أكثر أهل مكة من بني أمية من عيال عمه وسيحموه عيال عمه. عثمان من رؤساء بني أمية رضي الله عنه وأرضاه وسيحمونه بني عمه، لأن أكثر قريش في مكة بني أمية وأعزهم بني أمية. فقال وهذا الرئيس أبو سفيان من بني أمية. فلما ذهب عثمان رضي الله عنه رسولا للرسول عليه الصلاة والسلام في الحديبية أتى الخبر أن عثمان قتل. قتل عثمان، بايعوا أيها الناس بايعوا. فبايع المسلمون كافة 1400 رجل، أو قال 1000 يقول جابر 1500 رجل بايعوا، أحد يقول على الموت وأحد يقول على القتال على الصبر عند اللقاء. ولما تمت البيعة أخذ يده اليمنى على يده وقال هذه يدي لعثمان، ليد عثمان بن عفان رضي الله عنه، يدي ليد عثمان بن عفان البيعة. هذا هو البيعة التي صح أن الرسول وضع يد على يد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. لكن عثمان أتى سالما، أتى سالما على ما سوى أبو شيء، إنما تأخر لأجل يناقشهم ويدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى الإسلام، وهم يقولون يا عثمان اكفنا شر صاحبك، اكفنا اخرج بخلوه يرجع عنا يا عثمان، وهو يناقشهم وهو يناقشونهم. فتأخر لأجل هذا الكلام اللي بينه وبينهم. ثم خرج عليه رضي الله عنه حتى أتى إلى الرسول وقد تمت البيعة، تمت 1500 أو قال 1400 مقاتل تحت الشجرة، فبايع عثمان تحت الشجرة. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.